الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء والقلب يسبح في بحار الشوق يحمله الرجاء. أسأل دموع العين عن سر البكاء وعن الأمان والمعاني عن معنى الوفاء. قد فاح من هذا اللقاء. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قصة النهاية. وأسأل الله جل في علاه الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كما تعودنا ببدأ بالدعاء لمرضى المسلمين، ودي مش سنة لحسن حد يظن احنا بنبتدع، انما هي من باب فقط تأليف قلوب الناس. كثير من الناس بيحتاج ان احنا ندعي لهم ولهم حقوق علينا، فربنا يحفظ الجميع. بندعو لمرضى المسلمين، أدعو للحج نبيل فارس، وبدعو لابنتي رودينا محمود المصري وابني نور الدين محمود المصري، ربنا يشفي جميع رب العالمين. وبدعو للواء يوسف حسن ووالدة وحمات الأستاذ كريم السويفي وجميع مرضى المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيهم جميعا واشفي جميع مرضى المسلمين يا رب العالمين، اللهم آمين. وأدعو لموتى المسلمين، أدعو للحج أحمد درويش، وبدعو للحجة سناء علي أبو العينين، وبدعو الوالد المخرج الجميل معانا في قناة الناس الأستاذ أحمد عبد الله، وبدعو الوالدي ووالدتي الله يرحمهم رحمة واسعة، ويرحم جميع موتى المسلمين، ويرحم شهدائنا الذين نحسبهم كذلك من أهل سوريا اللي كل يوم بيتعرضوا لمذابح ولا حياة لمن تنادي. الدنيا كلها كأنها بتتفرج على شو تايم، بتتفرج على مباراة دوري أو كاس، كأننا بنتفرج على كاس عالم، ولا لا نحرك ساكنا. اللي بيحصل لسوريا النهاردة هو فعلا علامة من علامات الساعة الصغرى، لأن ناس سألوني السؤال ده بكده. اللي بيحصل مش في سوريا بس، اللي بيحصل في كل أقطار العالم، انتشار القتل وشيوع القتل وكثرة القتل، ده علامة من علامات الساعة الصغرى. وربنا يا رب يعفينا وعفيك يا رب العالمين، ويحقن دماء إخواننا في سوريا، لأن كل يوم مذابح. لكن مذبحة النهاردة كانت شنيعة جدا، طبعا عدد كبير جدا من الأطفال ومن النساء يعني ذبحوا ذبحا في إحدى القرى السورية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحقن دمائهم وأن يعجل بنصرهم وأن يهلك هذا الطاغية الظالم بشار الأسد، اللهم أمين يا رب العالمين. هنكمل قصة النهاية، شرح كتاب قصة النهاية. قلنا في الخمس حلقات الماضية قلت هعمل مقدمة مهمة جدا جدا عن الساعة، وليبني نتكلم عن الساعة وبعض التفاصيل الجميلة اللي عشنا معها خلال خمس حلقات قبل ما نبدأ في شرح أشراط الساعة الصغرى. النهاردة أول لقاء كما وعدتكم، أول لقاء النهاردة بنشرح فيه أشراط الساعة الصغرى. قلت لحضراتكم من باب الأمانة العلمية، أنا كنت في كتاب رحلة إلى الدار الآخرة، كنت يعني وجدت من خلال البحث والتنقيب في الكتاب والسنة، كنت وجدت ساعتها 59 علامة صغرى. لكن بمزيد من البحث، وبعد ما حبيت أن أشرح الكلام ده بشرح مستفيض في كتاب قصة نهاية أحداث العالم، لقيت بفضل الله سبحانه وتعالى من خلال أحاديث كثيرة جدا لقيت 120 علامة صغرى. لكن بعد التنقيح الزائد وجدت أن في منهم يعني علامات بتستند على أحاديث ضعيفة، فنحيتها جانبا واكتفيت بالأحاديث الصحيحة والحسنة، فوجدتها وصلت إلى 94 علامة صغرى موجودة كاملة من علامات الساعة الصغرى. هنقدم النهاردة بقى مقدمة في 3 دقائق، ثم نبدأ في شرح أول علامة من علامات الساعة الصغرى. عايز أقول يا جماعة، برضو مش عايزين يعني نظن ان معنى كلمة علامة ساعة سواء صغرى او كبرى ان علامة الساعة دي شر، انها مصيبة تحصل او في شر يحصل او حاجة مش كويسة خالص. بالعكس، في امور طبعا في امور كلها شر من علامات الساعة الصغرى، وفي امور كلها خير، وفي امور اعجازيه وفيها اكرام وتكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم. زي ايه؟ زي مثلا انشقاق القمر. انشقاق القمر ده علامه من علامات الساعه الصغرى، لكنها ليست فيها شر وانما فيها اكرام. اولا معجزه من معجزات الحق سبحانه وتعالى، وهي معجزة للنبي، فيها تكريم لشخص النبي صلى الله عليه وسلم ولدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أمور شر طبعا، زي رفع القرآن من المصاحف والصدور كما ثبت في الحديث الذي رواه ابن ماجه والحاكم بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا صدقة، ويسرى بكتاب الله ليلا فلا يبقى في الأرض منه حرف ولا في الصدور منه آية. يبقى إذن رفع القرآن من المصاحف وصدورنا من علامات الساعة الصغرى، وده طبعا قمة الشر. لكن هو وإن كان ظاهره الشر، إلا أنه برضه تخيل أن في خير. هتقول لي خير منين إذا كان ده رفع القرآن من المصاحف والصدور؟ أقول لك لأن رفع القرآن من المصاحف والصدور باستقصاء بقى والتوغل بقى في دراسة علامات الساعة الصغرى والكبرى، تجد الكلام ده يحصل أنت، تجد أن الكلام ده هيحصل بعد ظهور المسيح الدجال، وبعد نزول عيسى بن مريم عليه السلام حينما يقتل الدجال، وبعد ظهور يأجوج ومأجوج وهلكهم جميعا، وبعد ظهور الشمس أو طلوع الشمس من المغرب وظهور الدابة. بعد الخمس علامات دول تقريبا مباشرة سيكون بعد ذلك رفع القرآن من المصاحف والصدور وهدم الكعبة، كما ثبت ذلك في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم، أن الحبيب المصطفى صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: يهدم الكعبة رجل يقال له ذو السويقتين من الحبشة، يهدمها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: كأني أنظر إليه كأني أنظر إليه وهو ينقضها حجرا حجرا، وإني شايفه قدام عيني دلوقتي وعمال بيهدم الكعبة حجر حجر. فدي علامات ساعة صغرى وفيها شر، لكن لما تنظر كده تقول طب وإيه الشر؟ الشر يعني وإن كانت هي فيها شر إلا إن فيها خير. خير من إيه؟ قال لك خير لأن الذين سيحضرون هذا الوقت اللي هو بعد وفاة سيدنا عيسى عليه السلام، وبعد وفاة المهدي عليه السلام، وبعد بقى ظهور الشمس من المغرب وظهور الدابة والكلام ده كله، أو طلوع الشمس من المغرب وظهور الدابة، كل من سيبقى في الأرض ينطبق عليهم قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي رواه مسلم: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وخد بال حضرتك، مع ظهور المسيح الدجال ونزول سيدنا عيسى عشان يقتله، وبعدين ظهور يأجوج ومأجوج، وبعدين دعاء سيدنا عيسى لما يحترز هو ومن معه من المؤمنين بجبل الطور أو بجبل الطور، وبعدين يسألوا ربنا سبحانه وتعالى أن ربنا يهلكهم، فيسلط المولى عز وجل على يأجوج ومأجوج النغف. النغف ده دود بيكون في أنف الإبل، وبعدين يموتون جميعا موت فرس كموت رجل واحد، ثم يرسل الله عز وجل طيرا كالإبل في أحجام الإبل تأخذهم وترميهم في المحيطات والبحار، أخبار حضرتك. وبعدين يرسل الله عز وجل مطرا يعني يغسل الأرض فتصبح كالزلفة يعني كالمرآة. بعد ده كله خد بالك بقى، سيدنا عيسى يعيش كم سنة؟ 7 سنين، لأنه رفع، وده من علامات الساعة الكبرى، رفع وعمره 33 سنة، وبعدين يظل ثابتا على هذا العمر منذ أن رفع وهو حي في السماء، ثم ينزل في آخر الزمان ليستكمل عمره الحقيقي، أنه هو يعيش 7 سنين لحد ما يبقى عمره 40 سنة ويحج إلى بيت الله الحرام، ثم بعد ذلك يموت، وبعده يموت المهدي عليه السلام، وهو من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، من نسل فاطمة من ولده الحسن ابن علي رضي الله عنهم جميعا، وهو اسمه كاسم النبي واسم أبيه كاسم أبي النبي، اسمه محمد ابن عبد الله المهدي. يبقى إذن ففي الوقت دوت بعد 7 سنين اللي هيعيشهم سيدنا عيسى، ودي هتكون أجمل 7 سنين وجدت على وجه الأرض، يعني ربنا يأمر السماء فتنزل بركتها، ويأمر الأرض فتخرج بركتها، حتى يجتمع الناس على رمانة واحدة فلا يستطيعون أن يكملوها، ويستظلون بقحفها بالقشرة بتاعتها، ويأكلون ويجتمع الرهط من الرجال على عنقود من العنب فلا يستطيعون أن يكملون، وينزع الله السم من كل ذات سم حتى يضع الطفل يده في فم الحياة فلا تضره، ويطأ الرجل برجليه على رأس الأسد فلا يضره، وترعى النمور مع الإبل والأسود مع البقر، ويكون الذئب في حضن الغنم ككلبها الذي يحرسها. أنا كده عجنت لك 5 أحاديث في بعض. عشان اجمع لك الروايه كامله وروايات كلها ما بين مسلم واحمد. الشاهد في موضوع ان بعد الفتره الجميله دي ويموت سيدنا عيسى ويموت سيدنا المهدي لا يبقى الا شرار الخلق اللي هم كما قال عنه النبي ايضا كما في الحديث الاخر الذي رواه مسلم ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله. يعني الناس دول اللي موجودين مش هيقولوا كلمة الله يعني. وتعود مرة أخرى عبادة الأصنام حول الكعبة، تنصب الأصنام مرة تانية حول الكعبة، ويرجع الناس للشرك وللكفر زي كفار قريش قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم تهدم الكعبة. لأن الناس اللي موجودين في الزمن ده ربنا يا رب لا يدركنا هذا الزمان، يعني الناس اللي يكونوا موجودين في الزمن دوت لا يستحقوا وجود الكعبة، لأن هم ما بيستخدموهاش في حاجة، لا بيحجوا ولا بيعتمروا ولا بيصلوا ولا بيقولوا الله، خد بال حضرتك، ولا يستحقوا وجود القرآن، لأن ما فيش حد فيهم بيفتح المصحف فينزع فيرفع القرآن من المصاحف ومن الصدور وتهدم الكعبة. دي طبعا علامة ساعة كان ظاهرة فيها يعني ظاهرة شر، إلا إن هي برضو في باطنها الخير، إن الناس ذات لا تستحق وجود الكعبة ولا تستحق وجود القرآن. كعلامات ساعة كلها خير، زي مثلا كثرة المال وفشو التجارة وغير ذلك، يعني هو تقارب الزمان. تقارب الزمان ليه معنى فيه خير وليه معنى فيه شر. المعنى اللي فيه الخير ان تصبح الاماكن تستطيع ان انت تنتقل ما بينها بسرعه جامده جدا، والمعنى الثاني برضه فيه خير ان يبقى المسافات ما بين الدول يعني تستطيع ان انت تقطعها مسافات كبيره جدا، تقطعها في اقرب وقت، لان ما شاء الله في جوب بقى طيارات وحاجات زي كده. والمعنى الثاني تقارب الزمان، ان يصبح كما ورد ذلك في مسند الامام احمد بسند صحيح، ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان ينزع البركه من الوقت حتى تصبح السنه كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة وإلى غير ذلك. فإذا عشان كده بيقول مش كل علامات الساعة خير ومش كل علامات الساعة شر، فيعني إيه هي فيها تفصيل وهنذكر كل حاجة في وقتها. الحاجة التانية اللي عايز أقولها لحضراتكم قبل ما أبدأ في شرح علامات الساعة صورة، إن احنا قلنا يا جماعة إن مش زي ما بعض الناس فاهمين إن علامات الساعة صغرى وبعدين علامات الساعة وسطى وبعدين علامات الساعة كبرى، ما هو ما فيش حاجة اسمها علامات الساعة وسطى. إنما بعض العلماء يعني مجازا كده حب يسمي ظهور المهدي عليه السلام بأنه علامة ساعة وسطى، لأن هي فعلا بتكون ما بين الصغرى ما بين الكبرى. يعني معنى كلامك إن هي وسطى ما بين الصغرى وما بين الكبرى، إن الصغرى تكون خلصت؟ لأ، الصورة مش هتكون خلصت. عايزين أرجو إن احنا نفهم هذا الموضوع جيدا، لأن الموضوع ده يعني إيه لما تعيش جواه بقى تشوف حاجات في غاية العجب والروعة. أنا قلت لحضراتكم إن علامات الساعة الصغرى أغلبها خلص، أو أغلبها عشان يكون لفظ دقيق أغلبها ظهر، تمام كده؟ ثم بعد ذلك في فترة لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى يظهر المهدي. العلماء بيسموها مجازا علامة ساعة وسطى. ثم بعد ذلك في نفس عهد المهدي عليه السلام ينزل عيسى عليه السلام بعد ظهور الدجال. خد بالك، بعد ظهور الدجال مباشرة ينزل عيسى عليه السلام عشان يقتل الدجال. طيب معنى كده ان الصغرى ما خلصتش لسه؟ ايوه ما خلصتش، ما احنا قلنا اهو، قلنا ان في بعض العلامات حوالي نقدر نقول حوالي 5-6 باختلاف اقوال العلماء. بعض العلامات الساعه الصغرى هتكون بين ثنايا علامات الساعه الكبرى، بمعنى ان ممكن تلاقي مثلا ايه ظهور المسيح الدجال، نزول سيدنا عيسى، خد بالك، وبعدين ظهور يأجوج ومأجوج، وبعدين هلكهم، وبعدين طلوع الشمس مثلا من المغرب، وبعدين ظهور الدابة. ممكن تلاقي بعدها مثلا ايه رفع القرآن من المصاحف والصدور وهدم الكعبة، وممكن في نفس التوقيت او قريبا من ذلك الريح اللينة اللي تقبض أرواح المؤمنين، حتى لو هرب منها المؤمن في جوف جبل لدخلت خلفه لتقبض روحه. ليه؟ علشان هو ما ينفعش يعيش في زمن الشر ده ناس بتقبض أصنام ويتهارجون كما تتهارج الحمر، ويشيع القتل مرة أخرى والفحشاء حتى تكون في قارعة الطريق. فما ينفعش ناس مؤمنين يعيشوا في المنظر ده، يعيشوا يلاقوا الفاحشة في وسط الطريق ويلاقوا ناس بتقتل بعضها وترجع عبادة الأصنام وشرب الخمور، ويعني ما ينفعش مؤمن يعيش في الجو الفاسد ده. فمن رحمة ربنا أن يرسل الريح اللينة أو الطيبة، لها اسمين الريح اللينة أو الطيبة، فتقبض أرواح المؤمنين. يبقى إذن سلمنا هنا أن في علامات ساعة صغرى ستكون بعد علامات الساعة الكبرى ما تظهر، تكون بين ثناياها، خد بال حضرتك. طيب حاجة تانية عايز أقولها، أن في علامات ساعة صغرى ظهرت وانتهت، اللي هي في وقتها ظهرت وخلصت، وفي علامات ساعة صغرى لسه ما ظهرتش، وفي علامات صداع صغرى ظهرت وما زالت مستمر. واضح كده؟ يبقى اذا في علامات ظهرت وانتهت، وفي علامات لسه ما ظهرتش، وفي علامات ظهرت وما زالت مستمره. ده هنعرفه لما نيجي نشرح كل علامه، هنقول هذا الكلام. طيب، قلت لحضراتكم اني في اختيار العلامات الساعة الصغرى دققت جدا في اني لا اورد لحضراتكم، ده من باب الامانة العلمية، لاني اخشى ان اقع تحت طائلة قول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند البخاري: ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. انا والله لا اتحمل النار، فعشان كده في كل ما اذكر لحضراتكم، حتى يعني اللهم لك الحمد في كتبي في دروسي، إلا أن لا أوفق في أمر ما، لأني في تخريجي للأحاديث رقم واحد عندي البخاري ومسلم. طيب ما لقيتش الحديث لا في البخاري ولا في مسلم، أذهب بقى إلى كتب السنن والمسانيد وغير ذلك والمعاجم، وبعدين أعزو التصحيح أو التحسين لشيخنا الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة. يبقى يعني أنا ما دمت أعزو تخريج الحديث لي فالعهدة عليه، والرجل يعني الله يرحمه رحمة واسعة نثق في دينه وعلمه وأمانته وخلقه وورعه وكل ذلك، ولا نزكيه على الله، أسأل الله عز وجل أن يرحمه رحمة واسعة. فلا أظن أن عالما أو داعية على وجه الأرض كلها يستغني أبدا عن كتب الشيخ الألباني رحمه الله رحمة واسعة. تعالوا نبدأ حبيب قلبي مع أول علامة من علامات الساعة الصغرى، وهي أجمل علامة في الكون ده كله بقى، عشان تعرفوا أن علامة الساعة الصغرى إيه. بعض الناس بقى يتخيل علامة الساعة الصغرى بقى هيبقى خبط وأكشن وحاجات كده، عشان بقى علامات الساعة بقى اليوم هتقوم. هذه أول علامة من علامات الساعة الصغرى، وهي أجمل علامة، ولولا تلك العلامة والله العظيم ما كنا نساوي في ميزان الله خردلة. لولا هذه العلامة. العلامة الأولى من علامات الساعة الصغرى بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. صلى عليه، اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت أنا والساعة كهاتين وضم السبابة والوسطى. بعثت أنا والساعة كهاتين مع بعض. وفي رواية أخرى عند الحاكم بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعثت في نسم الساعة. النسيم هو أول هبوب الريح، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول أنا بعثت في أول بوادر الساعة، أو في أول أشراط الساعة. شو دي؟ فقول النبي صلى الله عليه وسلم واضح جدا هنا في الإيه، في الرواية ديتي. إذن بعثت أنا والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة الوسطى. ده الحديث الذي رواه مسلم في رواية الحاكم بسند صحيح، وأنا أقول لحضراتكم عشان لو حد بيكتب ورايا، وإذا حد حب يطلع حدي كلها موجودة إن شاء الله بشرحها في كتاب قصة النهاية، نهاية أحداث العالم. وفي الحديث الآخر الذي رواه الحاكم بسند صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت في نسم الساعة. قال القرطبي رحمه الله رحمه الله: أول هذه العلامات هي النبي صلى الله عليه وسلم بعثة النبي، لأنه نبي آخر الزمان وقد بعث وليس بينه وبين القيامة نبي. يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته صلى الله عليه وسلم ما فيش بعد النبي نبي خالص من ورا. يعني سبحان الله، مع رغم ان سبحانك يا ربي النبي عليه الصلاة والسلام اخبر ان في ناس بعديه ستدعي النبوه، وان في 30 كذاب سيظهرون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وشفنا كان احد مشايخنا كان بيحكي لنا مره في احدى المحافظات في مصر، الكلام ده كان اظن في اوائل التسعينات حاجه زي كده، بيقول كنت متاخد يعني تحري كده في الامن، وبعدين بيرحلوه فلقى واحد يعني عاملين له كده ايه يعني بيسموها ايه شديد الحراسه، حاجه حراسات شديده كده حواليه، وماسكينه ومكلبشينه واخدين وراه كده قرطه ناس كده ماشيين وراه. فبيسال امين الشرطه بيقول له: مين ده حضرتك؟ قال له: ده واحد بيقول انا ربنا. قال له: ايه ده، معقوله ده مجنون؟ قال له: والله بيقول انا ربنا. قال له: طب ومين اللي ماشي وراه ده؟ قال له: ده الرسول اللي ارسله. مش ممكن يعني. قال له: طب ومين الفريق اللي وراه ده؟ قال له: دول اللي امنوا بيه. يعني خد بال حضرتك، انا متخيل طبعا وراهم مثلا ابو جهل وابو لهب وعقبه بن ابي معيط وكده. زي ما في اخر درس كنت في جامعه حلوان، فبكلم الشباب بقول لهم يعني ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يعني بيتعامل بخلق، وكان حتى بيحترم الكفار، وان كان يبغضهم لعقيدتهم الفاسده لكن يتعامل معهم باحترام كادمين. فبحكي لهم بقى قصه النبي مع عقبه بن ربيعه، فبقول لهم يعني كان في واحد اسمه عقبه بن ربيعه، عارفين عقبه بن ربيعه؟ فاقول عارف رضوى بن ربيع؟ عارفه حضرتك؟ قال لا. قلت له معقول مش عارف؟ ده الانتيم بتاع ابو جهل. فيعني في فشاهد الموضوع ان سبحان الله. فالراجل بيقول له ده مين؟ قال له ده بيقول انا ربنا وده النبي اللي ارسله. فياما ناس ادعت النبوه وياما ناس ادعت ان هم المهدي. والله العظيم اذكر ان اظن بس ما خانتنيش الذاكره مرتين او ثلاثه وانا في دروس في مسجد العزيز بالله ودروس في مسجد الفاروق اللي في مساكن شيراتون. كنت اخرج من الدرس مثلا يعني ايه مرتين، مره عند المسجد ده ومره عند المسجد ده ومره عند مسجد الفتح في المعادي، ثلاث مرات. وفجأة واحد كده شاب كده وشيخ محمود عايزك في موضوع ممنوع. وطبعا الدرس حاضر فيه ما شاء الله ألوفات مؤلفة الشوارع مليانة. فأنا وأنا خارج من الدرس أنا ببقى في معاناة مش عارف أروح، واقف وده عنده مشكلة وده بيسأل وده عايز يسلم عليك وده عايز ياخدك بالحضن وده مش، فأنت مش عارف. وأنا من النوع اللي ما أحبش يعني إيه أعمل نفسي لحراسة، ما أحبش حد يحشني على الناس، يعني أحب إن أنا إيه وأنا خارج أسلم على كل الناس اللي أقدر إن أنا أسلم عليهم لحد ما ألاقي نفسي فرهطت وأقوم راكب بقى العربية إن ربنا قدر لي. فألاقي واحد، ودي حصلت معايا ثلاث مرات، مرة عند الفتح ومرة عند الفاروق ومرة عند العزيز بالله. الشيخ محمود واحد منهم طبعا ده اللي كان عند العزيز بالله. فبقول للشيخ محمود عايزك في موضوع مهم جدا. قلت له اتفضل حبيبي بس انت شايف الدنيا زحمه. قال لا لازم على انفراد، موضوع خطير جدا ويتوقف عليه مستقبل الامه ومش عارف ايه والكلام ده كله، وموضوع خطير جدا واقسم بالله ما يتاجل ما ينفعش. قلت له طب خد تليفون. قال لي والله ما ينفع على تليفون ده لازم حالا. قلت له طبعا لازم بعد اذنك يا اخوه. ورحت واخده على جنب كده. فقلت له خير يا سيدي، ايه الموضوع الخطير اللي يعني المصير اللي يتوقف عليه مستقبل الامه وما يتاخرش ومش عارف ايه؟ قال لي عايز اقول لك سر بس ما تقولش لحد يعني. قلت له اتفضل حبيبي. فبص يمين وشمال كده وقال لي انا المهدي. قلت له الحمد لله على السلامه يا حبيب قلبي، ده الامه عماله يعني بتدور عليك بقى النهارده 50 سنه، حضرتك فين يا حبيبي؟ ده احنا بندور عليك من زمان، كنت فين من زمان يعني طبق وصينيه وفنجان. فالمهم يعني بتكلم معاه فبيقول لي انت بتسرق شويه. قلت له اتريق يا حبيبي، انت المهدي باماره مين؟ اسمك ايه؟ فقال لي اسم ثاني خالص مع المهدي، اسمه محمد بن عبد الله. فقال لي اسم ثاني خالص. فقلت له بس المهدي اسمه محمد بن عبد الله. قال لي ما انا اسمي مش عارف. قال لي اسمي كده ملعبك؟ قال لي بس بيدلعوني بيقولوا لي يا محمد بن عبد الله. قلت له هو ما كانش اسم الدلع بتاعه ده، كان اسمه الحقيقي، وبعدين ده يظهر من قبل المشرق، وبعدين ده من علامات ظهوره ان في جيش جاي له عشان يقاتله سيخسف بيه. فين الجيش اللي خسف بيه؟ فراح سكت. ففي ناس كتيره جدا مريضه بان هو يقول لك انا المهدي. ليه؟ لانه الناس واخده بالها ان المهدي حين ظهور المهدي طبعا بينتشر الخيرات وينتشر الامن والامان. بس خدوا بالكم من حاجه، ده احنا لما هنيجي نشرح موضوع المهدي ده انتم ستفاجئوا بمفاجات عجيبه جدا جدا. الموضوع مش موضوع ان احنا يعني نقعد كده مستريحين كده ومروقين الاناني وبعدين نستنى بقى المهدي عليه السلام يجي بقى يروق الدنيا. لا، ده الأمة لازم تشتغل عشان تهيئ لظهور المهدي، لأنه كما قال الشيخ الألباني الله يرحمه رحمة واسعة إن قبل ظهور المهدي إما أن تقام الخلافة أو على الأقل تستقيم أحوال الأمة كلها ويعود المسجد الأقصى، لأن المهدي سيظهر وسيصلي في المسجد الأقصى. يبقى إذن الموضوع لازم يكون واضح بالنسبة لنا. يبقى إذن نرجع لموضوعنا. فأول علامة من علامات الساعة الصغرى هي بعثت النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. الدنيا كلها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا في جاهلية وشر. لك أن تتخيل حضرتك ولك أن تتخيل حضرتك أن الدنيا كلها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما قال جل وعلا في وصف أحوال الكون كما في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. سبحانك يا رب، يعني عدد قليل جدا من أهل الكتاب كانوا على الحنيفية السمحة، وسبحانك يا ربي والعرب كلهم والعجم كلهم نظر الله عز وجل إليهم فمقتهم، والمقت هو أشد من الكره، يعني أشد أنواع الكره هو المقت. شفت دي؟ يعني عايز يقول لك إن ما كانش في الكرة الأرضية دي كلها خمس ست انفار مثلا ممكن ربنا يكون راضي عنهم، والباقي كله ربنا غضبان عليه. ليه؟ لأنهم كانوا يكفرون بالله سبحانه وتعالى، كانوا يعبدون الأصنام ويأكلون الميتة ويفعلون الفواحش ويغير القوي منهم على الضعيف ويسلبون ويسرقون وينهبون ويئد الرجل ابنته حية بعد ولادتها. كان فيهم جاهلية لا تقتل على قلب بشر. ولما تشوف بقى أنواع النكاح في الجاهلية يعني مآس وفضايح، لا يوجد من التسع أنواع إلا نوع واحد اللي هو عليه زواجنا في هذه الأيام، كان حاجة عجيبة جدا عندهم. ومع ذلك أرسل المولى عز وجل الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لينقل الكون كله من أدران الشرك والكفران إلى أنوار التوحيد والإيمان بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال صاحب الظلال رحمه الله رحمة واسعة كلمات في غاية روعة، بيقول: ولقد انتصر محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم يوم أن صاغ من فكرة الإسلام شخوصا أشخاص وحول إيمانهم بالإسلام عملا، ثم تركهم يتعاملون مع الناس، خد بالك، ثم نسخ من المصحف عشرات النسخ بل مئات بل ألوفا، لكنه لم ينسخها بمداد من الحبر على صفحات الورق، وإنما نسخها بمداد من النور على صفحات القلوب، ثم تركهم يتعاملون مع الناس فيأخذون ويعطون، فيراهم الناس فيرون الإسلام من خلالهم. الله أكبر. كان كل الصحابة فعلا كان قرآنا يمشي ويدب بين أرض الناس في أرض الواقع. لأن أمنا عائشة كما في البخاري لما سألها أحد الصحابة وقال: يا أمنا كيف كان خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت له: هل قرأت القرآن؟ قال: ما بين دفتي من الجلدة للجلدة. قالت: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق صنع هؤلاء الصحابة الذين كانوا يتعلمون من لحظه قبل لفظه. دي أهم حاجة في العالم الذي يعلم الناس، أهم حاجة أن الناس اللي قاعدة قدامه تتعلم من أخلاقه قبل أن تتعلم من علمه. يعني الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله رحمة واسعة كان بيحضر له في الدرس بتاعه 15,000 واحد. خدوا بالكم، هتقول لي ما كانش فيه ميكروفونات ولا حاجة، كان فيه مبلغ، يعني هو كان يتكلم واحد يبلغ للعشر صفوف اللي وراه، ثم العشر صفوف اللي وراه يبلغ العشر وهكذا، وينتظر الإمام لحد ما يبلغ آخر مبلغ ثم يقول الجملة التي بعدها، عشان تعرف بس قدر النعم اللي احنا فيها. قاعدين دلوقتي على الفضائية بنتكلم، ملايين قاعدة بتسمعك، لا انت محتاج حد يبلغ ولا أي حاجة. فالإمام أحمد كان بيحضر له 15,000 واحد، 5,000 منهم كانوا يكتبون الحديث خلف الإمام أحمد، و10,000 يتعلمون من لحظه وأخلاقه قبل لفظه وعلمه. هم دول بقى اللي هو إيه، حتة إن أنا أستفيد من حال العالم. ولذلك يعني إيه، كان العلماء كان ينصحوا تلاميذهم يقولوا لهم: ليحذر أحدكم أن يكون حاله مخالفا لمقاله، يعني أن يكون حالك بيخالف قولك. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون؟ يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون؟ كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. قال جل وعلا عن سيدنا يعقوب عليه السلام: وإنه لذو علم لما علمناه. قال قتادة: أي وإنه لذو عمل بما علمناه. مطلوب مننا نحن نعمل. ولذلك قال أحدهم: الناس كلهم هلك إلا العالمون، والعالمون كلهم هلك إلا العاملون، والعاملون كلهم هلك إلا المخلصون، والمخلصون على خطر عظيم. فالسلام مهمة جدا إن حضرتك يكون حالك أخلاقك معاملاتك تكون دائما مصدقة يعني لأقوالك وألفاظك اللي طلع منك، وإلا لو كان كلامي بيخالف حالي الناس لن تستفيد منك. ولذلك قال قائل: عمل رجل في 1,000 رجل خير من قول 1,000 رجل في رجل. واحد بأخلاقه معاملاته سلوكياته بسمته الطيب يؤثر في 1,000 واحد أكتر من 1,000 واحد بيكلموا واحد في حاجة هم ما بيعملوش بيها فلا يتأثر. يقول: لو كانوا هم فعلا استفادوا من هذا الكلام، أو لو كان الكلام ده أثر فيهم كانوا عملوا اللي هم بيقولوا لي عليه. صح كده؟ يعني هل تدخل حضرتك لو واحد مثلا إيه قاعد مع ابنه أو قاعد مع أولاده وماسك سجارة في إيده مثلا عافانا الله وإياكم، وعمال بيدخن وينفخ ويقول لهم: يا حبايب قلبي، ولازم تعرفوا إن السجارة دي حرام. والمولى عز وجل يقول في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ويقول جل وعلا وماخد نفس كده: ولا تقتلوا أنفسكم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وعمال بيدخن. فاولاده يقعدوا يبصوا بعضهم يقولوا له طب يا ابي، طب ما يعني ما دام لا ضرر ولا ضلال ولا تقتل انفسكم والكلام الجميل ده كله، طب ما بطلع حضرتك يعني، صح كده؟ فما ينفعش ان انا ايه امر الناس بحاجه. ولذلك ورد في الحديث الذي رواه البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يخبر انه قال يؤتى بالرجل يوم القيامه، الرجل ده عالم، وهذا يتضح من سياق الحديث، يؤتى بالرجل يوم القيامه فيلقى في النار، والفأل التعقيم بسرعه هيترمي بسرعه في النار، فتنضلق اكتابه اللي هي امعاؤه فيدور معها كما يدور الحمار برحاه، فيجتمع اليه اهل النار ويقولون ويلك هذا ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر، فيقول بلى كنت أمركم بالمعروف ولا آتي، وكنت أنهاكم عن المنكر وآتي. تعالوا نكمل مع بعض علامات الساعة الصغرى، ولكن بعد فاصل قصير. صلى الله على حبيبك. الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قبل ما نكمل مع حضراتكم نقول أسماء الفايزين الأسبوع دوت بموسوعة القصص الإسلامي. الأستاذ عبد الرشيد محمود علي، ده مش ابنه والله، بس حد يحسبه ابني يعني. الأستاذ عبد الرشيد محمود علي من أسيوط. والفايز الثاني الأستاذ حمدي عزت عبد اللطيف. أستاذ حمدي عزت عبد اللطيف، أستاذ عبد الرشيد بيقول إن هو من أسيوط مش هيقدر ينزل غير بعد 10 أيام. مفيش مشكلة، اتصل حضرتك بالمكتبة، مكتبة الصفا، وبلغهم إن أنت هتيجي بعد 10 أيام، إما إنك تنزل أو تبعت لهم البطاقة بتاعتك حد يستلم بيها. سؤال الأسبوع دوت إن شاء الله برضو أسئلة بسيطة جدا، من هو أسد الله وأسد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الإجابة رقم واحد جعفر بن أبي طالب، الإجابة رقم اثنين حمزة ابن عبد المطلب، الإجابة رقم ثلاثة سعد ابن معاذ. أول إجابتين هيفوزوا بموسوعة القصص الإسلامي. وعشان تبعت الإجابة بكل بساطة كده بترسل رسالة قصيرة SMS برقم الإجابة على رقم واكتبه عند حضرتك من اليسار كده 95530 95530. بتعمل ايه؟ بتكتب حرف الجيم وبعدين تترك مسافة وبعدين تقول الإجابة، تقول رقم الإجابة الصحيح. احنا قلنا ايه؟ قلنا رقم واحد جعفر، رقم اتنين حمزة، رقم تلاتة سعد. بتقوم انت كاتب ايه؟ يا اما واحد يا اما اتنين يا اما تلاتة. يبقى اذا بتكتب حرف جيم وبعدين تترك مسافة ثم تكتب رقم الإجابة الصحيحة. أتمنى لكم جميعا الفوز، ربنا يحفظنا ويبارك فيكم، يحفظكم ويبارك فيكم ويجمعنا وإياكم على الخير. تعالوا نكمل مع بعض. يبقى أول علامة من علامات الساعة الصغرى بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقلت لحضراتكم تخيلوا حالنا كان يبقى إيه من غير النبي صلى الله عليه وسلم. لو ما كانش النبي علمنا إزاي نعبد ربنا، إزاي نصلي، إزاي نغتسل، إزاي نتوضأ، إزاي ننضف، إزاي ننقي عقيدتنا ونصفي عقيدتنا ونخلي إيماننا صافي، مفيش أي شوائب في العقيدة، ما يبقاش عندنا طامات من اللي موجودة في كثير من بلدان العالم. احنا نحمد ربنا سبحانه وتعالى يعني إن إن إن يعني 6.5 مليار على وجه الأرض، منهم 1.5 مليار موحد، وخمسة مليار بيكفروا بالله سبحانه وتعالى. ففضل ربنا علينا سبحانه وتعالى في بعثة النبي عليه الصلاة للأمة أو للكون ده كله، وإيمان هذه الأمة المسلمة برسالة النبي صلى الله عليه وسلم كان أعظم نعمة، ولا أظن أن في نعمة في الدنيا دي كلها تضاهي نعمة الإسلام وبعثة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك المولى عز وجل يقول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، شوف نعمتي بقى، قال لك ورضيت لكم الإسلام دينا. لأن يعني لو ربنا قال وأتممت عليكم نعمي لصدق سبحانه وتعالى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ولكن قال نعمتي ليه؟ ان كل نعم الكون ده كله دايما تصب في الاسلام، لان الاسلام هو اللي علمني ازاي اتعامل مع الزوجه، مع الاولاد، مع الحاكم، مع جاري، مع اليتامى، مع الكون ده كله، ازاي اتعامل حتى مع الجماد ومع الحيوان اعزكم الله سبحانه وتعالى. فكل ده ما فرطنا في الكتاب من شيء، من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء وليس بعده نبي. ولو واحد قال لك إزاي مش هيكون بعده نبي إذا كان سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام سينزل في آخر الزمان، أقول لحضرتك أن عيسى عليه السلام بنص الحديث الذي رواه مسلم سينزل عيسى كحاكم وليس كنبي. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يوشكن أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حاكما مقسطا، أي حاكما عادلا. وفرق بين المقسط وبين القاسط، القاسط هو الظالم والمقسط هو العادل. حاكما مقسطا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويفيض المال حتى لا يجد من يأخذه، حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدنيا وما فيها. هي دي المسألة. يبقى أول علامة من علامات الساعة الصغرى وهي أجمل وأعظم علامة في الكون ده كله بعثة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. العلامة رقم 2 هي علامة فيها إكرام وفيها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إكرام لشخص النبي صلى الله عليه وسلم، وهي انشقاق القمر. دي علامة من علامات الساعة الصغرى. في يوم من الأيام كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم عن أنس بن مالك أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هو يريهم آية، قالوا له عايزين نشوف آية عشان نؤمن بيك. فقال لهم: طب اختاروا شوفوا تحبوا إيه. فقالوا له ايه؟ شق لنا القمر نصفين. عارف حضرتك لما تكون فاكر ان انت بتعجز اللي قدامك، هم حبوا يعملوا كده، حبوا يقولوا مش انت بتزعم ان انت نبي وموصول بالسماء وربك هو فاطر السماوات والارض هو رب الكون؟ طب يا سيدي رب الكون ده كله اكيد القمر ده من مخلوقاته، فقول لربك يشق لك القمر نصين عشان لو شفنا القمر نصين قدامنا سنسلم ونؤمن معك. فقال: ألئن شققت لكم القمر نصفين أتؤمنون؟ قالوا: بلى. فسأل النبي ربه جل وعلا أن يشق له القمر إلى نصفين، فأمر الله القمر. الله أكبر، آية عجيبة جدا. يعني أعظم معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم بعد القرآن مباشرة، لأن أعظم معجزة هي المعجزة الخالدة. ولذلك تلاحظ حاجة، أن النبي لما كان يتعامل مع الصحابة ما كانش يلفت نظرهم للمعجزات الحسية خالص، لا انشقاق القمر ولا نبع الماء ولا حنين الجزع ولا أي حاجة من يعني كل المعجزات اللي شافوها في حياتهم دي كلها، وهي معجزات كثيرة جدا جمعتها كاملا في كتاب معجزات الرسول عليه الصلاة والسلام، معجزات كثيرة جدا. ورغم ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يلفت أنظار الصحابة لأي معجزة. ليه؟ لأنه عايز يلفت نظرهم ويربط قلوبهم بأعظم معجزة، ألا وهي معجزة الكتاب الخالد اللي هو منهج حياة القرآن. القرآن هو أعظم معجزة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لو وردتكم آية يعني خالص تؤمن؟ قالوا: فسأل النبي صلى الله عليه وسلم ربه أن يشق له القمر نصفين. أنا عايز أقول لحضراتكم بالله عليكم، تخيلوا نفسكم الآن وإنتم واقفين مع النبي صلى الله عليه وسلم، والمشركين بيقولوا للنبي ورينا آية وإحنا نؤمن، وإذا بالحبيب المصطفى يرفع يديه أمامنا جميعا ويقول له: اللهم شق لنا القمر إلى نصفين. فإذا بهم جميعا ينظرون إلى السماء. خد بالك، لأن الكون ده كله بيطيع ربنا. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. الله، ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر، القمر اللي اتشق نصين ده بيسجد لله سبحانه وتعالى، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، ولكن في صنف تاني وكثير الحق عليه العذاب. يبقى إذن فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع إيده وطلب من ربنا أن يشق لهم القمر نصفين، فانشق القمر إلى نصفين، نصف على جبل أبي قبيس والنصف على الجبل الآخر. فقالوا: مش ممكن، لقد سحر محمد أعيننا، مش ممكن يكون القمر اتشق نصين، إنه احنا قاعدين في الأرض وهو بس يرفع يديه كده يقوم القمر اتشق نصين، وده قمر، خد بال حضرتك، فأكيد هو سحر. قالوا له: سحر مستمر، أنت ساحر وكده، وكانوا بيتهموا النبي عليه الصلاة بالسحر. قالوا: ساحر. وبعدين أول شيء قالوا: بس هو السحر مستمر معه وشغال معه على طول. ونزل قول الله عز وجل: اقتربت الساعة وانشق القمر. فانشقاق القمر من علامات قرب الساعة. اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. الله أكبر. وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر. سبحانك رب. في رواية ابن مسعود قال: بينما نحن عند رسول مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى، إذ انفلق القمر فلقتين، فكانت فلقة وراء الجبل وفلقة دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشهدوا، اشهدوا على أن القمر قد انقسم أو انشق إلى نصفين. طبعا دي من المعجزات الباهرة، لأن في معجزات قد تكون أيضا باهرة، لكن يعني في متناول، أن أنت ممكن تقول ممكن واحد من الصحراء وغبال حضرتك يخدع عينينا كده ويورينا شوية حاجات، فنظن أنها يعني من الكرامات مثلا. يعني ممكن يجي لك واحد مثلا ساحر بيستعين بالجن ويمسك لك ألم زي كده ويعامل إيديه عليه كده ينقلب إلى أفعى، وهو لم ينقلب حقيقة إلى أفعى، ولكن هو وسحروا أعينهم واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، زي ما حصل مع سحرة فرعون لما جابه موسى عليه السلام. ثم بعد ذلك لما رأوا بقى العصا بتاعت سيدنا موسى اترمت فانقلبت إليه. خد بالك السحرة بتوع فرعون لما رموا العصي بتاعتهم، هي فضلت عصي، لكن خلوا الناس سحروا أعين الناس بحيث أن عيون الناس شايفة العصي أفاعي، لكن عيون السحرة شايفة العصي عصي زي ما هي. لما سيدنا موسى بقى رمى العصا بتاعته الكبيرة دي كلها، فانقلبت إلى حية ضخمة جدا، فابتلعت كل الحيات اللي موجودة ليه أصلا عصي. أخد بال حضرتك، فمين اللي شايف بقى كده؟ الصحراء شايفين عصا سيدنا موسى فعلا حية حقيقية، والناس شايفينها برضو حية، لكن سيدنا موسى عليه السلام يعلم ان هي اصلا مش حيه، هي اصلا عصا، ولكن ربنا سبحانه وتعالى قدر ان هي تتحول الى حيه. يبقى العصي بتاعت الصحراء هي فضلت عصي، لكنها في عيون الناس كانت بقت حيات، اما عصا موسى عليه السلام فانقلبت حيه حقيقيه. سبحانك يا رب. فتخيل حضرتك لما لما لما لما تشوف معجزه زي كده، حاجه طبعا حاجه فوق الخيال، فدي معجزه من المعجزات. فممكن واحد ساحر يعمل لك حاجه زي كده، ممكن يحط مثلا كورة في ايديه كده وينزلها من الكم ده، يطلعها من الكم التاني مثلا ايه كورة كبيرة كده، ده سحر اعين يعني، وسحروا اعين الناس واسترهوهم. اما معجزة زي معجزة انشقاق القمر، ده اي ساحر يعملها ديت؟ لو كان ساحر مين في الدنيا يشق القمر الى نصفين؟ العجيب بقى ان معجزة انشقاق القمر الى نصفين ظلت عبر الأجيال لغز كبير جدا جدا، إلى أن جاء في القرن العشرين اللي هو القرن الذي مضى، فكان هذا اللغز أو تلك المعجزة كانت سببا في إسلام عدد كبير جدا جدا من كفار الغرب. بيحكي الدكتور زغلول النجار، أسأل الله عز وجل أن يحفظه وأن ينفع به وأن يبارك في عمر هذا الرجل العالم الخلوق المهذب، ربنا يحفظه ويبارك في عمره رب العالمين الذي يحبه في الله. الدكتور زغلول النجار بيحكي عن واحد اسمه داود موسى بيتكوك، معلش انا النظر بس مش جايبها قوي، بس هي تقريبا هي كده، داود موسى بيتكوك كان رئيس الحزب الاسلامي البريطاني. الرجل ده بيحكي ان في يوم من الايام شاف ندوة تلفزيونية بين معلق بريطاني وثلاثة علماء فضاء من امريكا كانوا قاعدين في جلسة تلفزيونية امام رجل معلق مذيع يعني بريطاني، فبيقول لهم ايه اعجب شيء شفتوه عند الصعود الى القمر؟ قالوا له اعجب شيء شفناه عند الصعود الى القمر هو ان احنا لما دورنا دوره كامله حول القمر لقينا القمر داير كده، لو جبنا مثلا حاجه كرويه زي كده مثلا يعني، قالوا له لقيناها داير كده، القمر مشقوق نصين باخدود بطول القمر كده من ناحيتين بشكل عجيب جدا، يعني بحيث انك لو نزلت في الميه يبقى بحر كامل. فقالوا تعجبنا من هذا الامر ان لقينا القمر فعلا مشقوق وكانما كان انفصل عن بعضه، وما عرفوش ان القران بيقول كده، كانه انشق عن بعضه ورجع التئم تاني لكن فضل التجويف دوت. فلما عادوا من رحله القمر سالوا بعض الناس وبيدردشوا معهم، فجات السيرة، فأحد علماء المسلمين أخبرهم بأن هذا الانشقاق قد أخبر عنه القرآن من أكثر من 1400 سنة، ثم ذكر لهم الآية، فأسلم كل من كان في هذا المؤتمر العلمي وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الخبر ده سبب في إيمان داود موسى رئيس الحزب الإسلامي البريطاني. فعلا ربنا بيقيد أشياء ربنا سبحانه وتعالى، يعني زي قول المولى عز وجل: أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. فإذا بالأمريكان يكتشفوا أيضا في منتصف المحيط الأطلنطي في مكان معين، المكان ده تحت البحر تحت المحيط الأطلنطي بمسافات كبيرة جدا جدا، إن معروف يا جماعة إن الأمواج لا تكون إلا على سطح المية، يعني الموجة بيكون على سطح المية، لكن عمرنا ما سمعنا عن موجة تحت المية. فإذا بهم نزلوا مسافات طويلة تحت، فلقوا في مكان في قعر المحيط مظلم ظلام دامس لدرجة ان انت لو نزلت فيه وطلعت ايديك قدام عينيك ما تشوفهاش. شفت دي؟ قال لك وفي المكان ده في امواج شديدة جدا جدا، قال لك ظلمات بعضها فوق بعض. فلقوا ايه يعني؟ لقوا موجة من بعدها موجة من بعدها موجة، وبعدين ظلمات فوق بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها. فقالوا بس هو ده يعني ايه؟ ده حاجة غريبة جدا واكتشاف عظيم جدا، وبدأوا يطلعوا يحكوا هذا الكلام. فاذا بشاب مسلم عايش في امريكا يخبرهم ان هذا الكلام ليس جديدا، وانما هذا الكلام قاله المولى عز وجل في كتابه، فقرأ عليهم الآية فاسلموا جميعا. وعدد كبير جدا جدا لما تقرأ في بعض المقالات دكتور زغلول النجار الله يحفظه يا رب العالمين وينفع به ويبارك في عمره وفي علمه، يعني هذا الرجل الفاضل دكتور زغلول النجار أنا جمعتني به اللقاء في دبي وجلست معاه جلسة طويلة، يعني ما شاء الله، يعني حينما تقرأ مقالاته والأبحاث بتاعته في عالم الإعجاز العلمي وربط الإعجاز العلمي بالقرآن والحاجات دي كلها، حاجات جميلة جدا. وعدد كبير جدا أسلموا على يد هذا الرجل الفاضل، وده اللي ناس كتيرة جدا ممكنش عارفاه عن الدكتور زغلول النجار، ربنا يحفظه وينفع به ويزيده من فضل رب العالمين. يبقى إذن العلامة الثانية انشقاق القمر. العلامة الثالثة، وأنا مش هكتفي في كل حلقة على العلامة لأن هم 64 علامة، فمش عايز أطول على حضراتكم، ممكن ناخد في الحلقة بس ثلاث علامات أربع علامات خمس علامات اللي ربنا يسرهم. العلامة الثالثة قلنا العلامة الأولى بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقلنا العلامة الثانية انشقاق القمر، والعلامة الثالثة علامة محزنة، علامة عايز أقول إنها مصيبة، طبعا مصيبة كبيرة جدا. إيه هي؟ بل هي أنا بعتبرها أكثر علامة تحزن وتدمي القلب، ألا وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. موت النبي من علامات الساعة الصغرى، أي نعم. يبقى بعثة النبي من علامات الساعة الصغرى وموت النبي من علامات الساعة الصغرى. إيه الدليل على كده؟ طبعا كل كلمة بنقولها لازم دليل، يا من قرآن يا من سنة يا من الاثنين، لأن أحيانا يأتي الدليل من السنة فقط وأحيانا يأتي الدليل من القرآن فقط، وده قليل جدا ونادر، وأحيانا يأتي الدليل من القرآن ومن السنة. أما ما لا دليل عليه لا من القرآن ولا من السنة لا نعده من علامات الساعة. يعني بعض الناس كانت بتطلع تتريق زمان في التسعينات، أذكر كده في أواخر التسعينات كانوا حبوا يتريقوا على بعض المشايخ ويقول لك الحق ده الشيخ بيقول السلعوة من علامات الساعة الصغرى. عمر ما في شيخ هيطلع يقول السلعوة يعني، ولا هقول الكلام ده كله من علامات الساعة الصغرى. طبعا يعني كانت تأليفة كده عشان بس يعني يتريقوا على بعض المشايخنا، ربنا يحفظهم جميعا. يبقى إذن العلامة الثالثة من علامات الساعة الصغرى موت النبي صلى الله عليه وسلم. ورد في الحديث الذي رواه البخاري عن عوف ابن مالك قال: أتيت النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم من جلد، فقال صلى الله عليه وسلم: أعدد ستا بين يدي الساعة. طبعا النبي ذكر ست حاجات من علامات الساعة الصغرى، لكن ذكر أول علامة من علامات الست ديت قال موتي، فعد النبي صلى الله عليه وسلم موته من علامات الساعة الصغرى، والحديث كما قلت رواه البخاري. طبعا موت النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني من أعظم المصائب التي حلت بالمسلمين، يعني من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم انقطع الوحي من السماء، وماتت النبوءة، وكان أول ظهور الشر بارتداد كثير من العرب ثم عودتهم بعد ذلك، أو عودة أكثرهم بعد ذلك، وكان أول انقطاع الخير وأول نقصان الخير بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وخد بالك النبي وضح لهم الكلام ده وهو عايش في حديث عجيب جدا رواه الإمام مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام يعني نظر إلى السماء، وكان كثيرا ما ينظر النبي إلى السماء ويتأمل في بديع خلق الله سبحانه وتعالى. فنظر النبي إلى السماء وقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أنا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. إذن فموت النبي صلى الله عليه وسلم مصيبة من المصائب الكبيرة بل والعظيمة، وأنا سأكتفي بهذا القدر عشان نتلقى اتصالات حضراتكم، وسنبدأ إن شاء الله يوم السبت القادم بهذه العلامة ألا وهي موت النبي صلى الله عليه وسلم. مين معنا سكريم؟ صوت معيش مش سمعه. الأستاذ هاني، السلام عليكم. أيمن، السلام عليكم. عليكم السلام، كيف حالك يا مستر محمود؟ أهلا وسهلا حبيبي. يا ريت يا استاذ هاني وطي صوت. عامل ايه يا عم الشيخ عبد الشيخ محمود؟ وطي حبيبي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. ممكن؟ حاضر يا حبيبي. عامل انت ايه؟ الله يخليك يا حبيبي. ازاي وازاي صحتك؟ الحمد لله حبيبي دعواتك. انا معاك الشيخ هاني امام وخطيب بدوله الكويت. اهلا حبيبي، ربنا ينفع بيك يا رب ويحفظ اهل الكويت من كل سوء يا رب العالمين. وانا واجهتك كثيرا بالكويت. انا والدي والدي الشيخ محمد عطيه حسب القارئ بالاذاعه والتلفزيون رحمه الله عليه. الله يرحمه ويرحم والدي وامي ويرحم جميع المسلمين يا رب. الله يخليك يا حبيبي، ربنا ينفع بيك يا استاذ هاني ويبارك في عمرك يا رب. الاستاذ عمر من سوهاج، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام حبيبي. ربنا يبارك فيك يا محمود. استاذ كريم علي لي السماعه شويه عشان انا مش سامع كويس. اتفضل. لا مش قوي كده، مش قوي كده، انت كده هتخلي الودنين ينفضوا على بعض. ايوه محمود حضرتك سامعني؟ سامعك كده حبيبي. نسينا يا محمود حضرتك تعمل لنا كتاب في تفسير القران الكريم. بدقه حضرتك العلميه وصوت حضرتك البسيط الجميل، ربنا يرضى عنك. انا والله عامل طبعا تفسير جزء عام فقط، لكن ان شاء الله ادعي لي رب. انا طبعا يعني ايه يعني بعد مشروع العلم اللي انا عامله كله ان شاء الله، بعد ما اخلص بعض الكتب اللي عامل لها يعني حاجات كده توقيتات وزمنيه وكده، ان شاء الله ربنا يدينا طول العمر ان شاء الله، اختم بقى كل ده ان شاء الله يعني بتفسير كامل للقران. وده انا حاطط له يعني خطه كده ان شاء الله يطلع تفسير، اتمنى ان شاء الله يعجبكم جدا، هيبقى في حدود 12 او 13 مجلد، هيكون تفسير مبسط جدا جدا ودقيق جدا جدا وما فيهوش اي حاجه ضعيفه ان شاء الله، بحيث تقراه تستمتع بيه ان شاء الله، وتبقى بتتكلم كلام من التفسير يكون كله ثقه بفضل الله سبحانه وتعالى. الاستاذ محمود، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. عليكم السلام. لو يا ريت وطي لي الصوت شويه يا استاذ كريم. وطي شويه لسان. يعني خليه في الوسط. ازيك يا استاذ محمود؟ صحتك يا شيخ. الله يعزك يا حبيبي. وحشنا والله. انت اكتر يا حبيبي، ربنا يعزك. والله العظيم بص انا من زمان جاي ومتابع رحله الى الدار الاخره، وكان نفسي والله اسمع صوتك. الله يسترك يا حبيبي ويبارك فيك يا رب. والله العظيم. انت منين يا استاذ محمود؟ برجوك اسمع رحله الى الدار الاخره، حتى لو حلقه كل اسبوع، كل 10 ايام، بس اهم حاجه نسمعها. ما احنا قصه النهايه دي تعتبر جزء من الدار الاخره، احنا بنشرح فيها علامات الساعه الصغرى والكبرى ونوضح ايه الاحداث اللي هتحصل بعد وعند قيام الساعه، وعلى استعداد ان شاء الله ان ربنا احيانا ممكن بعدها مباشره نعيد مره ثانيه رحله الى الدار الاخره، بس هنيجي عند اشراط الساعه الصغرى والكبرى هنعديها عشان احنا نكون ذكرناها، عشان بس ما يبقاش في اعادات وكده يعني ان شاء الله. الاستاذ هشام، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. ازيك يا عم الشيخ؟ عليكم السلام حبيبي. الله يحفظك يا رب. انه احبك في الله يا شيخ الله. احبك الذي احببتني فيه حبيبي. ربنا يحفظك يا رب. العلامه بتاعت انشقاق القمر دي. ايوه. الله يحفظك يا رب. اتفضل. سبحان الله، يعني ما حدش امن فيها من الكفار قريش بس بعد 1000 سنة ناس قامت بيها دلوقتي. شوف سبحان الله، يعني كفار كليش اللي هم شافوه شافوها قدام عينيهم والأمر انشأ قدامهم فعلا ما أمنوش، واللي آمن هم اللي شافوا العلامة فيما بعد ذلك من الكفار الغربيين اللي هم ما شافوهاش. يعني أمال لو كان يعني كفار الغرب كان شافوا العلامة قدام عينيهم. سبحانك يا رب، ربنا يحفظك، لمحة جميلة يا استاذ هشام. ولسه ما زالت سبحان الله استاذ هشام والله، يعني لسه في ناس كتيرة جدا على فكرة. بالمناسبة يا جماعة، كل ما الناس في الغرب بيحصل اجتماع كده ما بين علماء المسلمين الافاضل اللي من امثال الدكتور زغلول النجار، انا اللي بيعجبني كمان في الدكتور زغلول الحقيقه ان الرجل على قد علمه الجميل اللي بيربط الاعجاز العلمي بالقران، ان الرجل سمته هادي ومهذب وبشوش، بحيث ان اللي قاعد قدامه يرى فيه خلق المسلم قبل ان يسمع منه علم المسلم. دي بتعجبني قوي قوي في الدكتور زغلول، الله يحفظه ويبارك فيه، وانا والله احبه في الله. الاستاذ صفوت، السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا شيخ؟ اهلا وسهلا حبيبي. والله اني احبك في الله. احبك الذي احببت فيه. الله يبارك فيك يا شيخ. انا سؤالي عن هو طبعا خارج نطاق الحلقه، اللي هو حقوق الوالدين. ليا شخص قريب يعني مش عارف يقول ايه، يعني امه فوق ما يخطر بباله. لا حول ولا قوة إلا بالله. حاولنا معاه كثيرا، ما وصلنا معاه بالخبر خالص. سبحانك يا رب. وصلنا بتهديدات ان قال لو مات حتى عايز اعرف. يعني شو علينا، ماذا نفعل يا شيخ؟ يعني انا عزيز على عزكم. والله يا اخي الحبيب ربنا يبارك فيك. انا عايز اقول يعني يا ريت هو كان سمعنا، عايز اقول له يعني كما تدين تدان، اللي انت ولو انت قاعد في وسط اولادك كده ونفسك تشوف ولادك هيعملوا معاك ايه، اعملوا مع امك وابوك. اقسم لكم بالله، والله العظيم ما اقسم بالله، ولعل زوجتي تكون قاعده قدامي الان، انا بنتي رودينة ودي من اصغر بناتي، عندها حوالي سنتين ونص. والله العظيم انا امبارح خارج معاها بالسياره، قاعده معايا في السياره حوالي 4 ساعات، قول 3 ساعات ونص 4 ساعات طول السكه وهي صغيره، وانا عمال بسوق العربيه وكده وراكبه جنبي، وهي ماسكه ايدي عماله تبوس فيها، والله حبيبتي ربنا يبارك فيك، وتقعد تبوس في ايديا. فانا تذكرت انا كنت بعمل كده مع امي الله يرحمها رحمه واسعه، والله عمر ما طلبت من بنتي كده، يعني دي سنتين ونص هتفهم ايه عشان اقول لها بوس ايديا، ولا حتى بطلبها من الكبار حتى. فكما تدين وتدان، وربنا يكرمك ان شاء الله، اعرف اللي هتعمله مع امك هتلاقيه من ولادك، ده غير بقى عقوبة الآخرة بقى. فربنا يبارك فيك يا رب العالمين. الواحد ما كانش يبقى فيه خير لأمه يبقى ملوش خير في حد. دايما حتى كنت أقول لأي أخت أقول لها لو تقدم لك شاب يتجوزك، رقم واحد بعد الدين، بعد إن هو يكون بيصلي ويعرف ربنا، رقم واحد بعدها مباشرة تمام، شوفي علاقته بأمه وأبوه. لو هو بيصلي واللحية دي لحد هنا وما شاء الله وعباده وحفظ القران وحفظ الكتب السته وما شاء الله استاذ في علم الحديث واصول الفقه وما شاء الله علامه، ومعاملته مع امه وابوه وحش، اعرف انه انسان ما فيهوش ريحه الخير. ليه؟ انا ادين الله سبحانه وتعالى بذلك، ان اللي ما فيهوش خير اللي مالوش خير في امه وابوه ده مالوش خير في اي انسان على وجه الارض. فربنا يحفظك يا استاذ صفوت ويهدي هذا الانسان يا رب العالمين، ويحنن قلبه على امه يا رب. استاذ محمد السلام عليكم. الأخت إنجي السلام عليكم. عليكم السلام. أهلا وسهلا. أنا أول مرة أتكلم والله يعني على برنامج مباشر وكده. الله يحفظك. بس يعني عايزة أسأل يا شيخ، يعني إزاي الواحد كده يعرف إن ربنا بيحبه، ولما خصوصا لما يعني يعمل معاصي كده، أو يعني يحس مثلا هو ابتدى يقرأ قرآن ويحفظ، بعد جاي يلاقي نفسه بطل، او يلاقي نفسه ان كان بيحس ان ربنا بيساعده في كل حاجه، او ان هو قريب منه. بس بعد كده طيب حاضر. يبعد. حاضر يا اختي انجي. شوف عايز اقول لحضرتك حاجه، واقول للمشاهدين، لما احد السلف سال شيخه فبيقول له يعني انا بحب ربنا، اعرف منين ربنا بيحبني؟ فقال له اذا اردت ان تعرف عند الله مقامك فانظر فيما اقامك. علامه حب ربنا ليا ان ربنا يقمني في طاعته، وليس شرط المحب العصمة. كما قال الحافظ ابن رجب ان ليس شرط المحب العصمه, مش شرط عشان اكون انا بحب ربنا ان انا اكون معصوم, لان العصمه دفنت يوم ان دفن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. كل بني ادم خطاء وخير الخطائين التوابون, والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الحديث ده لا يحض على الذنب وإنما يحض على التوبة التي تعقب الذنب. فعايز أقول إن مش معنى إن يعني أنت بتحب ربنا وعايز تعرف ربنا يحبك إزاي, شوف أنت بتعمل إيه دلوقتي. أنت ربنا بيقيمك في إيه؟ بيقيمك في سماع درس علم, أو بيقيمك في حفظ القرآن, أو بيقيمك في خدمة الفقراء واليتامى, أو بيكون في بر الوالدين, أو إحسان إلى الزوج, أو غير ذلك. هو ده مقامك عند ربنا, وهو ده قيمتك وقدرك عند ربنا سبحانه وتعالى. كون إن أنت شوية بتبقى فوق شوية تبقى كده, ده وارد لكل الناس, لأن الإيمان بيزيد وينقص, الإيمان لا يثبت على وتيرة واحدة. لكن محتاج إن احنا نجاهد مع ربنا شوية, والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فلابد ان احنا نجاهد انفسنا مع الله سبحانه وتعالى, ونحاول حتى لو وقعنا في ذنب نقف ونتوب الى الله سبحانه وتعالى, وفي ساعتها ونرجع ونعوض واتبع السيئه الحسنه تمحوها. الاستاذ احمد, السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. ازيك يا شيخ محمود؟ ربنا يحفظك حبيبي. اخبارك يا فندم؟ ازاي اخبار اهل دمياط؟ الحمد لله. واخبار المشبك عامل ايه؟ ربنا يخليك حبيبي. لا والله الاستاذ كريم بيقول لحضرتك ما تنزلاش من المشبك يعني. والله الله يخليك يا حبيبي. ربنا يكرمك يا فندم. انا كنت عايز اقول لحضرتك سؤال يا فندم. اتفضل حبيبي. انا والله لسه الحمد لله التزمت قريب, ويعني انا مش عارف اوصف لك الصحه اللي انا فيها والله. الله يكرمك. ويعني انا مبسوط جدا ان انا كلمت حضرتك. الله يبارك. انا عايز اسال حضرتك سؤال. اتفضل حبيبي. تفضل حبيبي. وراح فين؟ طيب اتصل. طيب حبيبي استاذ عماد, السلام عليكم. اهلا وسهلا محمود. عليكم السلام حبيبي. اهلا وسهلا. ربنا يهزك يا فندم. انا بحب حضرتك الله والله. احبك الذي احببتني فيه حبيبي. الله يرضى عليك. اسالك الدعاء بالله عليك. الله يثبتنا وياك ويبارك في عمرك. اسالك في حاجه بس بعد اذنك شيخ. اتفضل حبيبي. الله يكرمك. انا جيت في يوم من الايام كنت وانا صغير حلمت ان انا لبست قميص بتاع النبي عليه الصلاه والسلام. صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاه والسلام. فمن ساعتها الحلم ده اتقطع لما حكيته لكام واحد بس. الكلام ده وانا صغير. ما هو خد بالك من حاجه يا استاذ عماد, الواحد لما يشوف رؤيه جميله لا يعني لا يذكرها لل يعني خد بالك من حاجه لا يذكرها الا لمن يحب. يعني ما شفتش رؤيه جميله كده راح احكيها لكل الناس, لان الانسان خد بالك من حاجه ممكن يحسد على الرؤيه نفسها. لو طلعت انا قلت للناس انا شفت النبي عليه السلام, انا ممكن احسد, ممكن اروح فيها. فالانسان لا يحكي الرؤيه الجميله الا لمن يحب, اما الرؤيه السيئه فلا يذكرها لا لمن يحب ولا لمن لا يحب. فربنا يحفظك ويحفظنا يا رب ويبارك فيك. خلاص كده استاذ كريم. طيب حبيبي ان شاء الله هيكون لقائنا يوم السبت القادم ان شاء الله مع تكمله لعلامات الساعه الصغرى دي. طبعا هنقعد فيها على الاقل من 10 ل15 حلقة كده, وبعدها مباشرة نخش بقى على تفصيل جميل جدا جدا للمهدي عليه السلام. ثم بعد المهدي بقى نبدأ في المعمعة بقى بالدجال بقى, ونفصل فيه تفصيل جميل قوي تسمعه لأول مرة إن شاء الله. ونفصل بقى في علامات الساعة الكبرى والأحداث التي تحدث قبل قيام الساعة. إني داع فأمن من قلبك, اللهم يا رحمن الرحيم, بديع السماوات والأرض, يا علام الغيوب. وعلى فكرة ليس من السنة إن أنا أختم كل درس بالدعاء, ولكن يعني فقط من يعني من باب إني أشعر إن الناس ليهم حقوق علينا, زي الأحداث التي تحدث في مصر والأحداث التي تحدث في سوريا. فأنا أدعو, ولكن لا أقول أنه من السنة إن احنا لازم نختم كل درس بالدعاء. اللهم يا رحمن يا رحيم, بديع السماوات والأرض, يا علام الغيوب, يا حي يا قيوم, أسألك يا ربنا بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى, وأسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت, أن تغفر ذنوبنا. اللهم لا تفض هذا المجلس إلا بذنب مغفور وعمل مقبول وتجارة لن تبور. اللهم اشف مرضى المسلمين, وارحم موتى المسلمين, ونجح طلاب المسلمين, وزوج بنات المسلمين, وزوج شباب المسلمين, واهدي عصاة المسلمين يا رب العالمين.